ثبت في الصحيحين من حديث أيوب عن محمد بن سيرين قال: إما تفاخروا وإما تذاكروا، الرجال في الجنة أكثر أم النساء؟ فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ألم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهما زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب، فإن كنا من نساء الدنيا فالنساء في الدنيا أكثر من الرجال، وإن كنا من الحور العين لم يلزم أن يكن في الدنيا أكثر. والظاهر أنهن من الحور العين لما رواه الإمام أحمد. حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا يونس عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين، على كل واحدة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب. هذه إذن الزوجتان من الحور العين وليس من نساء يعني الدنيا. فإن قيل: فكيف تجمعون بين هذا الحديث وبين حديث جابر المتفق عليه: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فصلى قبل أن يخطب بغير أذان ولا إقامة، ثم خطب بعدما صلى فوعظ الناس وذكرهم، ثم أتى النساء فوعظهن ومعه بلال فذكرهن وأمرهن بالصدقة. قال: فجعلت المرأة تلقي خاتمها وخرصها والشيء كذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فجمع ما هناك، ثم قال: إن من كنا في الجنة ليسير. فقالت امرأة: يا رسول الله لما؟ قال: إن كنا تكسبن اللعن وتكفرن العشير، يعني قليل منكم يدخل الجنة. وفي الحديث الآخر: إن أقل ساكن الجنة النساء، أخرجه الإمام أحمد من حديث عمران بن حسين وسأتي قريبا. قيل: هذا يدل على أن يعني كيف تجمعون بين هذا وهذا؟ قيل: هذا يدل على أنهن إنما كنا في الجنة أكثر بالحور العين اللاتي خلقنا في الجنة، وأقل ساكنيها نساء الدنيا، فنساء الدنيا أقل أهل الجنة وأكثر أهل النار. وأما كونهن أكثر أهل النار فلما روى البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها من الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. وفي المسند أيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء. وفي الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيت كن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قالت: اكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل بشهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الأيام لا تصلي وتفطر، فهذا نقصان الدين. وأما كونهن أقل أهل الجنة ففي أفراد مسلم عن مطرف بن عبد الله أنه كانت له امرأتان، فجاء من عند إحداهما فقالت الأخرى: جئت من عند فلانة؟ فقال: جئت من عند عمران بن حصين، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أقل ساكن الجنة النساء. فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي رواه أبو يعلى الموصلي حدثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد حدثنا أبو رافع إسماعيل بن رافع عن محمد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو في طائفة من أصحابه فذكر حديثا طويلا وفيه فيدخل رجل منهم على 72 زوجة مما ينشئ الله تعالى وثنتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشأ الله بعبادتهما في الدنيا. وذكر الحديث يعني مقتضى الحديث هذا صح 72 زوجة من الحور العين وزوجتين من يعني نساء الدنيا. ها أحلى أحلى الفضل هذا لهن فضل يقول لهن فضل عليه بما أنها يعني بالعباد التي كانت في الدنيا يعني زوجات الشيخ زوجات الجنة وهي معها في الآخرة إذا كان من أهل الجنة نعم تلحقه هناك. يدخلون الجنة حتى لو يدخلون النار النساء يدخلون النار بعدين يدخلون الجنة نعم يعني فيجدون نعم. إلى هذا قطعة من حديث الصور الطويل ولا يعرف إلا من حديث إسماعيل بن رافع وقد ضعفه أحمد ويحوى جماعة وقال الدارقطني وغيره متروك الحديث وقال ابن عدي حديثه كلها فيها نظر. وأما البخاري فقال فيه ما حكاه الترمذي عنه قال سمعت محمدا يقول فيه وثقة مقارب الحديث. قلت ولكن إذا روى مثل هذا ما يخالف الآثار الصحيحة لم يلتفت إلى روايته وأيضا فالرجل الذي رواه عنه القرظي لا يدرى من هو. وقد روى عنه أحمد في مسنده من حديث عمارة بن خزيمة بن ثابت قال كنا مع عمرو بن العاص رضي الله عنهما في حج أو عمرة حتى إذا كنا بمر الظهران فإذا امرأة في هودجها قال فمال فدخل الشعب فدخلنا معه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان فإذا نحن بغربان كثيرة فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من النساء إلا مثل هذا الغراب في هذا الغربان والأعصم من الغربان الذي في جناحه ريشة بيضاء. قال الجوهري ويقال هذا كقولهم الأبلق العقوق وبيض الأنوق لكل شيء يعز وجوده. وفي النهاية الغراب الأعصم هو الأبيض الجناحين وقيل الأبيض الرجلين أراد قلة من يدخل الجنة من النساء لأن هذا الوصف الغرباني قليل عزيز. وفي حديث آخر المرأة الصالحة مثل الغراب الأعصم قيل يا رسول الله وما الغراب الأعصم قال الذي إحدى رجليه بيضاء. وفي حديث آخر عائشة في النساء كالغراب الأعصم في الغربان. قال الحديثان في النهاية هذه نعم. كيف اليوم بهذا إن شاء الله صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.